هل على المرأة كفارة إذا جامعها زوجها في نهار رمضان؟ لم يرد في الحديث أن عليها كفارة، لكن إن كانت راضية فهي آثمة، أو كانت هي التي تعرضت له نعم وشوقته إلى ذلك فهي أيضا آثمة، وإن كانت بطرها فلا عليها إثم، وأما الكفارة فلن. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: للذي أتى امرأته في يوم رمضان، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة ومن حديث عائشة رضي الله تعالى عنهم رضي الله تعالى عنهما. فماذا؟ فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أمر المرأة بالكفارة.